ايوه يا فندم، اي خدمه؟ الاستاذ حمدي موجود؟ اتفضلي. نقول له مين؟ هاله. في ميعاد؟ ايوه. طب اتفضلي فوق، مفيش حد غريب. شكرا. تعالى يا مجدي. ابله، احنا داخلين فين يا ابله؟ ايه رايك يا مجدي لما نخرج من هنا ابقى اسال اللي انت عايزه كله. حاضر، هسكت هسكت خالص يا ابله، مش هتكلم ولا كلمه، وحياتك يا ابله مش هتكلم. لكن دي حكايه غريبه قوي. عمرك شفت ممثلين يكتبوا ادوارهم بنفسهم قبل التمثيل؟ ده الواحد بيجي قدام الكاميرا وينسى نفسه. المهم الاثنين مسكوا في بعض، صاحبك وسلام. هو سلام طول عمره بيعرف يكتب، يعني التانيه هو اللي بيعرف يخرج. مين الناس دول يا ابله؟ معرفش. اسف يا انسه، الاستاذ بيحفظ. لكن هو اللي قايل لي. طب الاسم ايه تاني لو سمحتي؟ هالة. حاضر، هنقول له تاني. هو الأنسة عايزة الأستاذ حمدي؟ أيوة. فيه معد؟ ما أنا قلت الأستاذ اللي كان بيسألني دلوقتي. قصدك مدحت؟ أظن كده. عظيم. المدموزيل بتغني؟ تقريبا. ده عظيم عظيم قوي. وفين إن شاء الله؟ اتفضلي يا فندم، الاستاذ هيقابلك. مجدي خليك هنا يا حبيبي. لا اجي معاك يا ابله، وحياتك يا ابله اجي معاك. انما اخوها ده ظريف قوي، منظره حلو خالص، عينيه تجنن. لازم بقى هو اللي هيغني. الله اعلم. الاستاذ جاي حالا، بيحفظ لحنه جاي على طول. حاضر، انتظره. الامور الصغير هيسمح طبعا اننا نقعد ساكتين خالص. ها طبعاً. رأيك؟ طبعا، علشان الصوت بس، الأستاذ بعدين يزعل معايا. أنا اطمئن، مجدي هيقعد عاقل. أنا مش هتكلم خالص، وحياتك يا أبله مش هتكلم ولا هقول ولا كلمة أبدا. بعد إذنك، تحب تشربي حاجة؟ شكرا. نجيب حاجة للأمور الصغير؟ لا مرسي. أبله أبله، هما مش عايزين نتكلم ليه؟ بعدين هقولك. طيب ليه؟ مجدي وبعدين بقى؟ حاول ساكت أهو، وحياتك حاول ساكت خلاص. انت زعلانه مني؟ لا مش زعلانه، بس اقعد ساكت. لا مش كده. عطاشه والميه بلاش، عطاشه يا عيني يا عيني، عطاشه والميه بلاش. لا مش كده. عطاشه والميه بلاش، عطاشه حبيبي من يومها ما جاش، عطاشة يا عيني. أبلة أبلة، انت يا أبلة. أبلة، في راجل واقف على الباب. أنا أسفة، أنا كنت بس. برافو برافو حمدي، مش هتيجي توصلني ونتكلم شوية؟ لا معلش، خلي مدحت يوصلك. اشمعنى النهاردة يعني؟ معلش مشغول شوية. لا مؤاخذة، أصلي ما كنتش واخدة بالي. تفضلي يا نيسة. باي باي. أنت يا أمور اسمك إيه؟ أقول لها يا أبلة مجدي. هات بوسة يا مجدي. لا ما فيش بوسة. بخاطرك في غيرك بيتمنى. مع السلامة. مدحت وصل نزلي عشان ما عندهاش عربية النهاردة. الله، هو مش شايفنا ولا إيه؟ هو كده ساعات كده يبقى مش واخد باله. عليكم السلام يا استاذ حمدي. اهلا. الله، استاذ حمدي. استاذ حمدي افندم. عملت ايه في المشروع بتاعي؟ مشروع ايه؟ مش فاكر. موضوع الاعلانات، اعلانات اللبن الياباني. عن اذنكم يا جماعه. الله، مشغوليه جديده دي ولا ايه؟ يعني ما ردش عليا في الموضوع بتاعي. استنى عليه لما يفور. انا بقى ما احبش الهزار في الحاجات الجد. وهو ده برضه جد يا راجل، اتقي الله. شركه ياباني قال يا اخي، صل على النبي. سلام يا ما كتبوا في المواويل يا ما قالوا في المواويل يا ما كتبوا في المواويل يا ما قالوا في المواويل. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت حضرتك بتسألني عن ايوه افتكرت فعلا. دي واحدة بعد اذنك اكتب الجملة دي عن نوتة قبل ما انساها. قوليلي انت غنيتي قبل كده بشكل علني؟ لا. مجدي تعالى هنا. اخوكي. انا اسفه يا استاذ. خريجه كونسرفاتوار مش كده؟ ايوه. طب ايه رايك بقى، نفسي اسمع منك حاجه كده شرقي تقدري. تحب ايه يعني؟ اي حاجه تكوني حافظاها كده، حاجه من الحاجات المعروفه او حاجه بتحبيها ممكن تقولي. يا شاد الالحان اسمعنا رنة العيدان، يا لالالي يا لالالي يا لالالي رنة العيدان. واسمعنا يا لالالي يا لا لا لا لا لا لا. هضربك والله. اسفه اسفه يا استاذ. ايه رايك بقى يا مجدي لو بكره ابله سابتك وقعدت في البيت لوحدك؟ اسمعي بقولك ايه، يا ريت بكره تعدي عليا في نفس الميعاد، ولا اقولك يا ريت بعد كده بشويه عشان تكون الهيصه اللي عندي دي خلصت ونقدر نكون لوحدينا.